بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: الحياة الطيبة. نميز فيها بين إنسان يحيا وإنسان يعيش، بين العمل الصالح والعمل الحسن، بين المعيشة الضنكة والمعيشة الطيبة، بين النجاح في الحياة وبين الفشل في الحياة، بين النار الكبرى في الآخرة وبين الحيوان في الدار الآخرة. إنسان يحيا وإنسان يعيش. ميز القرآن الكريم بين إنسان يحيا وبين إنسان يعيش، لأن العيش هو نظام حركي يصلح للعيش فقط وليس للحياة، فالمخلوقات الأخرى هي مخلوقات تعيش فقط، أي تأكل وتتكاثر ثم تموت دون أن تترك أثراً. وبعض الناس يعيشون فقط بهذه الطريقة، فقال تعالى عنهم: أموات غير أحياء ولكن لا يشعرون، في سورة النحل الآية 21. ويقول رالف إمرسون: لا تذهبوا إلى حيث يأخذكم الدرب، اذهبوا إلى حيث لا درب واتركوا أثرا، أي على الإنسان دائما أن يذهب ويترك آثارا في الحياة، وهذا الأثر هو يجب أن يكون أثرا طيبا. أما الحياة الطيبة هي أيضا نظام حركي للعيش، لكن مع وجود النور والطاقة الحيوية لتحقيق هدف سام في الحياة. قال تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بسورة الأنعام الآية 122. فالإنسان بين أمرين، إما حياة طيبة أو معيشة ضنكة. قال تعالى: فإن له معيشة ضنكا، سورة طه الآية 124. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، النحل الآية 97. إذن يجب أن نميز بين الحياة الطيبة وبين المعيشة الضنكة. الحياة الطيبة لا تأتي إلا بالعمل الصالح، ونحن في شهر التقوى وشهر العمل، شهر الصلاح، شهر إصلاح ما كان فاسداً في خلال الأشهر الماضية. إذا كان إنسان عنده خلل في علاقاته الاجتماعية عليه أن يصلحها، عنده خلل في وظيفته في عمله عليه أن يصلحه، عنده خلل في سلوكه عليه أن يصلحه. لذلك التركيز على العمل الصالح بشكل أساسي. كيف نعطي مثالاً عن الحياة الطيبة وعن المعيشة الضنكة؟ لنأخذ مثلاً من النحل ومن الذباب. فالنحل والذباب من حيث التصنيف العلمي كلاهما حشرات، النحل حشرة والذباب أيضاً حشرة، لكن حشرة النحل تلقت وحياً من السماء وأوحى ربك إلى النحل، لكن لم يوحي إلى الذباب. فحينما أوحى إلى النحل والنحل نفذ هذه التعليمات، أصبح مجتمع النحل كله صالح وعمله صالح. فالنحل يعيش في خلية وبيئة نظيفة تكاد تكون معقمة، كل مجتمع النحل يعمل عمل صالح وبصمت وهدوء، والعمل الصالح لأنه ينتج العسل، وهذا المجتمع دوماً عنده فائض في الإنتاج ويعطي العسل الذي فيه شفاء للناس. أما مجتمع الذباب لم ينفذ وحياً على الإطلاق، لأنه لم يأتيه وحي من السماء، فالذباب يأكل من أقذر ما يوجد في الطبيعة، والذباب يعيش على السلب. قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذونه منه. أما النحل فهو يعطي. الذباب مجتمع متفكك، كل ذبابة تعمل لوحدها وتنقل الأمراض وتجلب الإزعاج للآخرين. أما النحل فلا ينقل الأمراض ويعطي الشفاء. الذباب يأتي بالمرض، النحل يعطينا الدواء والشفاء. لذلك المطلوب هو أن نكون ننفذ التعاليم التي نزلت في السماء. والتعاليم التي نزلت من السماء نزلت في هذا الشهر المبارك، أي أن نكون مثل مجتمع النحل، نتلقى التعاليم التي نزلت بهذا الشهر الفضيل، ننفذ هذه التعاليم بدقة وإحكام وبصمت وهدوء وبرضا. عند ذلك سنصبح مجتمعا يعيش حياة طيبة ولا يعيش معيشة ضنكة. سنكون مجتمع الكل يعمل بصمت وهدوء، ودوما هنالك فائض في الإنتاج، كل إنسان يعمل ما هو الهدف المخصص له في هذه الحياة. نعطي مثالا عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة التي فرض أو جاءت السنة لكي تفرضها 5 مرات في اليوم، يجب أن نفهم منها قضيتين أساسيتين، أي أن الإنسان يقف متراصا مع أبناء مجتمعه، أن يقف الإنسان متراصا مع أبناء مجتمعه، يؤدي واجباته بصمت وهدوء. ثانيا أن يملأ الصفوف الناقصة، حينما يقول الإمام أكمل الصفوف، أي أن على كل إنسان أن يكمل الصفوف الناقصة في مجتمعه. إذا كان هنالك نقص بمهنة معينة، مثلا نقص في الأطباء، نقص بالمهندسين، نقص بالمحامين، نقص بالمعلمين، علينا أن نملأ هذه الصفوف الناقصة. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. في الآخرة هنالك الحيوان وهنالك النار الكبرى، حيث لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. سيكون الناس إما في حياة مطلقة سامية بكل المقاييس في الجنة، لذلك أسماها القرآن الكريم الحيوان، وهي صيغة المبالغة من كلمة الحياة، كأن نقول فلان عطشان أو تعبان. فقال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، بسورة العنكبوت الآية 64. والقسم الآخر من الناس سيكون في حالة من عدم الاستقرار، أين؟ في النار الكبرى. فقال تعالى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، حسب ما ورد بسورة الأعلى الآية 13. أي هم يعيشون لكن دون حياة، يأكلون الزقوم ويشربون من الحميم. إذن لهذا الفرق واضح في الحياة، بين إما الإنسان سيكون في حيوان صيغة مبالغة من الحياة في الجنة، أو سيكون في حالة من عدم الاستقرار، لا يعيش ولا يحيا فقط. يحيى، لقد اختار الله اسم ابن زكريا عليهما السلام، فكان الاسم هو يحيى. فقال تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، بسورة مريم الآية 7. وقد أوضح السيد المسيح حال الناس الذين يعيشون دون حياة، فقالوا له هنالك جنازة ألا تشارك؟ فقال دعوا الموتى يدفنون موتاهم. إذن علينا أن نركز كثيرا على الحياة السامية وليس المعيشة الضنكة. كيف؟ قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. نحن في هذا الشهر الفضيل ننتظر ليلة القدر. ليلة القدر هي من أهم ليالي شهر رمضان بشكل خاص، وليالي العام بشكل عام. لذلك ليلة القدر تعطينا الطاقة السامية، لكن الإنسان يمكنه أن يحصل على هذه الطاقة السامية لكي يحيا حياة طيبة بكل يوم وبكل لحظة، شرط أن يحقق هاتين الكلمتين. هاتين الكلمتين أوضحهما سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إلى سفيان بن عبد الله، فقال له حينما قال أوصني أوصني أوصني يا رسول الله، قال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن آمنت بالله ثم استقم، حسب ما ورد في صحيح البخاري ومسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لخص الحياة الطيبة بهاتين الكلمتين: آمنت بالله ثم استقم. فقال تعالى عن هذا الموضوع: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تتنزل حرفي تاء وليس حرف تاء واحد. في ليلة القدر قال تعالى: تنزل الملائكة، لأنها ليلة واحدة. أما كل من قال ربنا الله آمن بالله ثم استقام، استقام بتصرفاته بسلوكه، وليبدأ من هذا الشهر الفضيل لكي يبقى هذا السلوك الصحيح على مدار العام. استقام في أخلاقه، استقام بكل تصرفاته مع الآخرين، بكل علاقاته المالية، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاقتصادية، العلاقات الفكرية بالحوار. إذن قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة في كل لحظة. ما هي النتائج؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. والإنسان في هذه الحياة إذا لم يخف ولم يحزن فهذه هي الحياة الطيبة، الحياة الكريمة التي يريدها الله ورسوله لكل فرد في المجتمع. إذن علينا أن نركز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة. فإذا تمسكنا في هذا الشهر الفضيل من خلال العبادات، من خلال نظرتنا، من خلال إعادة حساباتنا إلى سلوكنا في الأشهر الماضية، وبدأنا نصحح من هذه السلوكيات لكي نبقى على الصراط المستقيم، لكي نستقيم، سوف ندخل مباشرة في الحياة الطيبة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فقولوا دائما ربنا الله وأنتم بإذن الله من المؤمنين، لكن بقي أن نحقق الاستقامة في هذه الحالة. سوف تتنزل الملائكة وبشكل يومي بحرفي تاء، وزيادة المبنى في الكلمة في اللغة العربية تفيد في زيادة المعنى. فحينما أضاف حرف تاء آخر تتنزل، يعني على مدار العام أن لا تخافوا ولا تحزنوا. والإنسان إذا وصل إلى مرحلة عدم الخوف، عدم الخوف من المستقبل، عدم الخوف من الفقر، من المرض، من كل هذه الأمور، إذن ألا تخافوا ولا تحزنوا، فقد دخل في الجنة الأرضية قبل أن يصل إلى الجنة السماوية. مقاييس النجاح ضمن مفهومنا في العصر الحديث معتمدة بما يسمى 3M أو 3M: Mind, Money, Media، أي الفكر والمال والإعلام. ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا: علينا أن نتمسك بتعاليم السماء لكي نكون مثل مجتمع النحل، البيئة نظيفة، الكل يعمل، عنده فائض في الإنتاج ويعطي للآخرين فائض في الإنتاج، هكذا نكون خير أمة أخرجت للناس. صلى الله وسلم على من كان على خلق عظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.